بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حقيقة النفاق، وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول النفاق القديم والنفاق المعاصر، النفاق العربي المعاصر وتأثرهم باليهود. ومن خلال الآية الكريمة: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول السيد حسين في هذه الآية: إذا تأتي الآية الكريمة فعلا تحكي أن هناك وضعية خطيرة حتى على الرغم من وجود النبي ووجود القرآن. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهل هناك أبعد من الكفر؟ يعني المؤمنون الذين يطيعون فريقا من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء المعتدين من أهل الكتاب، ما هي نتيجتهم؟ هي أن يصبحوا كافرين، حتى لو أظهروا إسلامه ولكن يصبحون مثل الشيطان الذي عارض الله سبحانه وتعالى فتحول إلى كافر، على الرغم من كونه يؤمن بالله ويثبت وجود الله ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالمعاد وغير ذلك. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وفيكم رسوله، على كيفية الوقاية من النفاق. قال: علم منكم رجل منكم، عالم الهدى، يعني وفيكم رسوله. هنا الله تعالى كأنه يعني يبين لنا أن المنافقين يعارضون أعلام الهداية. في عهد رسول الله عارضوا رسول الله، في عهد الإمام علي عارضوا الإمام علي، ولذلك رسول الله اعتبره عالما، مثل ما كان رسول الله عالم على التمييز بين المؤمنين والمنافقين، كذلك الإمام علي كان كذلك. وهكذا في كل العصور، علامة المنافقين هو أنهم يعارضون أعلام الهداية ويضعون للأمة بدائل أخرى عن أولئك الأعلام، مثل ما كان في عهد الإمام علي. بدل الإمام علي ذهبوا إلى كعب الأحبار، ذهبوا إلى أبي هريرة، ذهبوا إلى أشخاص آخرين يسألونهم ويتركون العلم الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي وفيكم رسوله كما تشير إلى النفاق ودوره، كذلك أيضا تشير للمؤمنين أو تدعو المؤمنين إلى التوقي من النفاق حتى لا يقعوا فيه من خلال التمسك بأعلام الهداية. في عهد رسول الله يتمسكون برسول الله، وبعده يتمسكون بأعلام الهداية الذين يتمسكون برسول الله صلى الله عليه وآله. وفي كل عصر هناك أعلام للهداية، هناك صالحون يدعون إلى القرآن الكريم، يدعون إلى تفعيل القرآن في الحياة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، وبالتالي المؤمن يكون معهم حتى يحذر أو حتى لا يقع في النفاق. يقول: عالم منكم ورجل منكم عالم للهدى يحمل هذا القرآن ويدور حوله ويهديكم بهديه، يحمل رحمة القرآن، يحمل هدي القرآن. والقرآن طبعا هو هذا شرط أساسي، القرآن. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر عن الثقلين ذكر أنهما لا يفترقا، يعني علامة علم الهدى أنه لا يخالف القرآن ولا يعارض القرآن، يعني لا يكفي فقط أن يكون من العترة، بل يكون مع العترة ويكون في نفس الوقت حليفا للقرآن، سائرا على هدي القرآن. يعني حتى لا يدعي شخص، كثير الآن بعض الدول العربية وبعض الممالك العربية يقول أصحابه: نحن ننتسب إلى العترة الطاهرة، وهم يوالون أمريكا ويوالون اليهود، مثل ملك المغرب، مثل ملك الأردن، ويتصورون أن كونهم من تلك الأسرة الشريفة أنهم طبعا في حال صحة ذلك، ونحن هذا الأمر لا يهمنا، لا تهم النسب وحده، كما ورد عن المسيح عليه السلام: لو شاء الله لأخرج من هذه الحجارة نسلا لإبراهيم. ولكن الشأن في التزام بالقرآن الكريم، التزام بالشريعة. هل هؤلاء أنتم؟ نعم، رسول الله ذكر الأمرين، ذكر العترة وذكر القرآن كلاهما. إن كنت من العترة وتدعو إلى القرآن وتتمسك بالقرآن وتضحي في سبيل تحقيق غايات القرآن، نعم أنت الآن علم من أعلام الهداية. لكن إن كنت تخالف القرآن فأنت مجرد عدو من أعداء القرآن، لا تختلف عن أبي لهب الذي كان أيضا قريب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك الله تعالى أنزل فيه: تبت يدا أبي لهب. يقول: والقرآن هو يتنزل في تلك الأيام آية آية على مرأة ومسمع منه. هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يعرفونه بشخصه ويعرفونه بمواقفه، يتحرك بينهم. طبعا هذا تذكرت هنا فقط كلام لأحد علماء أو دعاة ومشايخ الأردن، يقول لهم يقول لهم الإمام المهدي سيظهر، الوارد في الأحاديث سيظهر هو ابن لملك الأردن عبد الله، وفقط عندما يكون له ولد اسمه محمد. يعني تصور فقط الأمر بصورة بسيطة، يعني كأن فقط ذرية رسول الله عند الأردن، في الأردن وفي المملكة وفي ابن الملك يعني عبد الله، ثم ابنه محمد، هذا الابن سيصبح هو بعد ذلك المهدي. طبعا هذا خفة العقل، ويرسمون الأمور وكأن هناك يعني بهذه الصورة. طبعا هذا شيخ وله صور فيديوهات يتكلم فيها هذا الأمر ويشرح فيه ويبين أن هذا الأمر كأنه يستشرف المستقبل، كأنه يختصر فقط يعني هذا الأمر في هذا الباب نتيجة سوء فهم عدم الرجوع للقرآن الكريم. لم يعلم دور ذلك الملك في خدمة أمريكا وفي خدمة اليهود وفي خدمة كل يعني كل المخططات والأجندات الغربية. قالوا مع هذا يمكن أن يظل بمنافق، يعني القرآن الكريم يعني هؤلاء المنافقين، يعني مع أن رسول الله بينهم، قالوا مع هذا يمكن أن يظل بمنافق يعتبر عميل أو متأثر بيهودي، مثل ما حصل في عهد رسول الله عندما خرج عبد الله بن أبي ب300 من المنافقين معه، خرج بهم يعني من. وأولئك اليهود كانوا أقل دهاء وأقل خبثا، بل كانوا فعلا بدوا بالنسبة ليهود اليوم. والكتاب هو كتاب للعالمين إلى آخر أيام الدنيا، والرسول صلى الله عليه وآله هو رسول الأمة إلى آخر أيام الدنيا. والقرآن هنا ينص على أن الأمة بحاجة إلى القرآن وبحاجة إلى علم يتجسد فيه القرآن، هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله ووارث لرسول الله في كل عصر من العصور. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن حقيقة النفاق وعلاقته بسائر الانحرافات، فقال يلحظ الإنسان في القرآن الكريم الحديث الواسع عن الكثير من المعاصي. طبعا القرآن الكريم تبيان لكل شيء، وتبيان لسبل الهداية وسبل الغواية، حتى أن الله تعالى في القرآن لم يكتفي فقط ببيان طريق الهداية، بل بيّن الطريق المضاد حتى نحذره وحتى تقام الحجة. لم يقل لنا مثلا سيروا في هذا الطريق ولا عليكم من غيره، بل قال سيروا في هذا الطريق واحذروا من الطرق التالية الأخرى، مثل ما نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا لأن الهداية القرآنية هداية واضحة تزيل الإشكالات، لأن البعض قد يقول نعم الله تعالى هدانا إلى الصراط المستقيم ولكن لم يمنعنا من السير في الطرق الأخرى، الانفتاح على السبل الأخرى مثل ما يقولون الآن، الانفتاح على الغرب، الانفتاح على الثقافة الغربية، الانفتاح على المجتمعات الغربية، ثم بعد ذلك بعد فترة قصيرة يجد نفسه مميعا فيها جزءا منها وليس فقط منفتحا عليها. فهكذا الله تعالى يدعونا إلى الصراط المستقيم وفي نفس الوقت يبين لنا خطر السير في طريق الآخر، مثل ما أمر آدم عليه السلام قال كل من الجنة كل ما تشاء منها إلا هذه، حدد له ما يأكله وما لا يأكله، كذلك الله تعالى حدد لنا ما نفعله وكذلك ما لا ينبغي أن نفعله. يقول الحديث الواسع عن الكثير من المعاصي والذنوب والمخالفات التي تشكل خطورة كبيرة على الإنسان في إيمانه وفي دينه وفي علاقته بربه. وهناك موضوع من أهم المواضيع يعني في القرآن الكريم، طبعا كيف نعرف أهمية موضوع في القرآن الكريم؟ من خلال تناوله الواسع، إذا وردنا رأينا تفصيلا في القرآن الكريم في قضية معينة فهذا دليل على أهميتها. النفاق مثلا في القرآن الكريم عندما في سورة البقرة، أول سورة البقرة، ما ذكره الله تعالى عن النفاق أكبر مما ذكره عن المؤمنين أو الكافرين، حتى ما يذكر الله تعالى عن بني إسرائيل هي في الحقيقة حركة نفاق، الذين كانوا مع موسى عليه السلام يؤمنون بكونه نبيا ويؤمنون بالكتاب الذي أنزل، ومع ذلك كانوا يعارضونه، كانوا يتصرفون تصرفات نفاقية. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يذكر أعداء رسول الله من المشركين أو من اليهود، وفي نفس الوقت يذكر ما كان يفعله المنافقون، وذكره عن المنافقين أكثر حتى يبين لا ليبين حياة رسول الله أو العقبات التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما يبين العقبات التي ستتعرض لها الأمة. لذلك يقول السيد مالك: من أخطر المواضيع التي ينبغي الالتفات إليها، لهذا الموضوع أهميته وخطورته باعتبارات كثيرة. قال: خطورته على الدين والإيمان، سنرى إن شاء الله كلاما خاصا مفصلا حول هذا الموضوع. كذلك الانتماء الإيماني القيمي الأخلاقي، خطورته على الأمة في واقعها. هناك خطورة ترتبط بالدين، خطورة ترتبط بأخلاق، خطورة ترتبط بالأمة في ذاتها، في سيادة الأمة، في استقلال الأمة، وما يمكن أن يترتب عليه فيما يصل إلى حياة الناس وإلى شؤونه. الموضوع هذا بحسب التسمية القرآنية هو موضوع النفاق. يقول الله تعالى: ذكر الكثير من المعاصي، المعاصي الفسق إلى آخره، ثم ذكر النفاق باعتباره هو الموضوع الأخطر. ثم ذكر خطورة النفاق واهتمام القرآن الكريم به وتفريط الأمة في ذلك، فقال: النفاق أمر خطير جدا، أمر شنيع، أمر فظيع، والحديث في القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين حديث واسع وحديث مهم جدا. وهذا الموضوع للأسف الشديد لا يلقى في واقع الأمة ولا يحظى في واقع الأمة بالاهتمام المطلوب بحسب أهميته وبحسب خطورته وبحسب مساحته الواسعة في القرآن الكريم في الحديث عنه في القرآن الكريم. طبعا هذا يعني هذا الإشكال، قلنا الأمة عندما أعرضت عن القرآن، هذا معنى هجر القرآن. هجر القرآن يعني عدم الالتزام بتحذيراته، يعني هذا الذي حصل في أحد للمسلمين عندما أمرهم أن لا يغادروا الجبل، نفس الشيء ترتبت عنه هزيمة، كذلك ما ترتب عن الأمة عندما أمروا بالحذر من المنافقين وبمجاهدة المنافقين، فلا هم حذروا من النفاق ولا هم جاهدوا المنافقين. كيف تسلل الشيطان بحيث المؤمن والمسلمون يتخلفوا عن أداء هذا الأمر؟ من خلال تلبيس وتغيير اسم النفاق وتبديل الكلم عن مواضعه، بحيث تحول النفاق إلى مجرد حالة يلجأ إليها الشخص عندما يخاف على نفسه فيبطن الكفر ويظهر الإسلام فقط. يعني هذا الأمر دون أن يكون له تأثير بعد ذلك. ولذلك كبار المجرمين الذين ساهموا في التاريخ في تحريف الإسلام وتحريف الحقائق والقيم الإسلامية أصبحوا مسلمين ومؤمنين، ولهم مكانتهم التي البعض يعتبرها خطوط حمراء. معاوية عندهم خط أحمر لا يجوز الكلام عنه ولا انتقاده ولا أي شيء، حتى لو البعض ينتقد حتى بطريقة مهذبة بسيطة جدا، وبعد ذلك يقول له لا، يعني كلامك هذا يجرح صحابيا جليلا من كتاب الوحي وهو خال المؤمنين وهو كذا، ويذكرون الأوصاف الكثيرة في شأنه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من أوصاف الانحرافات، يعني الله تعالى كما ذكر سيد الملك وصف الانحرافات المختلفة، ثم من بينها النفاق. فهنا حتى يضع النفاق في محله ذكر الانحرافات الأخرى. قال حينما مثلا منها الظلم، قال حينما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن كثيرا من المعاصي وكثيرا من الذنوب وكثيرا من المخالفات يوصفها القرآن الكريم بتوصيفات متعددة، البعض منها يسميه ظلما، وأحيانا يقدم هذا كعنوان شامل يشمل كل المعاصي والذنوب. طبعا هنا أهمية ما يسمى بالمفاهيم القرآنية بحيث نفهمها وفي السياقات المتعددة. يعني الآن الإشكال الذي وقع في التراث الإسلامي هو تحديد مفاهيم هكذا. مثلا عندما نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول المغضوب عليهم اليهود فقط، ضالين النصارى فقط، دون أن يعطوا هذا المفهوم الواسع. مغضوب عليهم أي شخص يمارس، طبعا اليهود مصداق من المصادق، النصارى ضالين مصداق من المصادق، وقد يكون النصارى في بعض المحال مغضوب عليهم. وبالتالي هنا المطلوب هو المعنى القرآني، يعني نرجع إلى كلمة الغضب في القرآن الكريم وأين وضعها الله سبحانه وتعالى، ومن هم الذين غاضب عليهم، وبالتالي نطبق الآية بهذا المفهوم. هكذا الظلم، نبحث عن موارد الظلم في القرآن الكريم ومن هم الذين وصفهم الله تعالى بالظلم، ومن خلالها نستطيع أن نفهم هذا المصطلح. يعني هكذا فعل سيد الملك عندما بحث عن مفهوم النفاق في القرآن الكريم، و وبين الآيات الكثيرة الدالة عليه، وما هو التعريف الصحيح له، البديل عن التعريف الذي استعمل في التراث، وهو أن الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. قال لا، هناك تعريف آخر من خلال القرآن الكريم، طبعا سنتعرف عليه في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.